آجل الله تعالى لجلدي سوجي ولكفرهم وقد ظلمي من الذين هادوا حرمنا طيبات عدة لهم ورد بس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز من قائل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت له وبسدهم عن سبيل الله كثيرا. فبظلم من الذين هادوا أي هداويان كون سووش بسرود دبانا جف يتنسى حرمنا عليهم طيبات حلال يهون مرس يهون زوجين وإذا لهم حلال درك الله جنبرة طيبات مأكولات هنا إرد أيات كإنساسا كفل إرد مدرك نبات شو وبسدهم عن سبيل الله كثيرا كالله من قد بزو سووتش بمكال كلات شو يتنس طيلا يا الله جل وعلا رزق النيزاقاو يرزق المنش نيادر قو بوانجل ومأسيان إيه ظلمات من النو وهو المذكور في سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادق وما تفسروها يهودا يهود سووت ظلم بمسراتات قف دبا شرك أنبياء ما استبابا سوود مقدل ما تفتف يا لقبان مفرد بالله لا يمواشر هنا ما تأثروا دباوش ومسراتاتش وتنصى حرمنا عليهم إرما درقنا بباتش منعناهم أكبناتش طيبات طيبات وچن حرام درقنا بباتش وإله الله أكبر أهلت له مجمّر على درقنا ببروت حرام درقنا بباتش وإله يا إخوان الذين هادوا حرمنا كل ذي زفور بالا افر يونا النقر بايودا من السارة حرام درقنا باتشو يعني زفور من دمنا يجي مالين مالنا لعمل بدن لعمل وزن اي قرون تنهون مالو ومن البقر كاكبس والغنم كابق فيا ومن البقر كان حرمنا عليهم حرام درق شهومهما موراتشو ان دائبر إلا ما حمل ظهورهما يجربا مورا كالون بستكا أو الحوايا ينجت مورا كالون بستكا أو مختلط وبعض وين باتين تلك على كال مورا وين دمو يجرات مورا كالون بستكا إن إرما درق نبات شو ذلك جزينا ببقهم كيف ما مسراتات شو نو إيه من الدانا شو بيو الله إن داره وانا يا انجدي مأسيا عندما يرزق البرن مزقات مكناتي هنا الكذيش عزو من نصات إن الأبد ليغرم الرزق بسبب مأسية بمي سرى وانجا تنصى رزق لبزوك زي يكلك لا لله سبحان الله يعني يا مأسيا آثار تلي تتعمال إن للمعاصي آثارا عدو عبد الله بن مسعود ذيك أن في الرزق عدو يعني وزلمة في الوجلة ودقفن في القوائل يفيتو يتوقع نور يقففان لبو يتأبان رزقو يتأبان قلبتو يمن منال إلى المأثير سيسا وإلت له وبسد من سبيل كثيرا عندنا دمو وفجدن الذين النا وبسد من سبيل كثيرا قال الله من قد بزو سووش بمكفراته بمكفراته قالنا من قد عندما يكتلوا بمدرقاته يتنى السام بالزماته فبزونين إنا وبسدهم وأي فبزونهم وبسدهم عندما عدد بمزول لماته بمكفراته أدفل خاص على الأمن ظلمي بل أمن ظلم عندنا راسين بيتنا يقول أبد ما سيح سرار عندنا سووش الله عندنا جلوم تارك عنده لذي بلا بيتشاو الذين كفروا سردوا عن سبيل زلناه عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون وبسد من سبيل كثيرة أي سدان كثيرة بدو ما كالكال سبب من قد انده يقابا بما ادرقات شاتنا السائل الانجلي الله نعمون أقوم نبات شاء الله أهون يسكعون درس يهو الذي بني إسرائيل بك يدي مرسي قانا أهون ليلة ابن سكتاك اسم الناوتش يدي مرسي قاي بلا بلا أي بلا انت ارتدوكس أجوبا كاتوليك وزاتا أي داوي نصارى كريستيان منع هندو والله النبي هندو زوش نقول كهو أي برا دي مسجد مسلم وبيشانه نقول بابا بابا هذا على الذي على اليهود بدي أفلاذ كل ذي هذا بوهلا إيسا كما طور إيه نقدر تاريخ سنستال سنستال وليهد لكم بعض الذي حرم عليكم من لوس لكاتة الشراء ثم قال جل وعلا لا يعني وأخذهم الربا ليلة أنت كيفوا لي يقول طلع وأخذهم الربا والذين بما يأتاتشوا بما بلا يأتاتشوا ولم يقولوا أخذهم الربا على هذا إنجلي بزوك ذي أكل الربا مالف أبدانيا وأكثر المنافع مبلغ سيرون أنا وإنجي يا والذين لقام بالإسم بالكذابات مسجد بالسرابات يا ونو دورو دورو أكل أكثر المنافع سيرون القرآن من أكره نزل على واسطة ربان بما يأتى بما وصد بما بلا تأتى بما تلقى ما أتى وقادنه عنه ولا أرقدنه عنه كربا موسد نما بلا إذا كلك الهون وصد إلى الله يعني بتورات بتورات ولد هرام نبر مارا قل انديال وأخذ أموال الناس في الباية سوى تنقل ذرنا بما بلا بما بلا نزلناه روشع جم رسول فقبوا يسوي مستنى رقالوا يسوي بلنسى ببلا دمارا سماهون للكذب أكثرون للسود يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحباب والرهبان يأكل أموال الناس بالباطل إلى الله جل وعلا بباطل باطل ما لدى كل وسيلة وطريقة تستعمل لأخذ مال المسلم بغير حقه يا مسلم قال يا الأجباب لما بلا تبلو من تقأمو تاكتيك بمولو باطل بالا إذن رشا بلوها ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا لا يعني ولا تقوا أنفسكم إن لك يعني إذن الله يا أيها الذين آمنوا يعني لا إلا لا تأكلوا أنفسكم إنك رأيك يسوي كذا على الجوام أبلاد ياو باو باوشات باولاد أتبربرو بابوبو وزاتا غرق غش خيانة سرقو قصبو انتعباربو اختلاساربو ووشات مسكرو مسمرو بطان بركاتا وعثدنا للكافرين منهم عذابا أليم دموهم كالنسو كهديان لونوت بزيوتا وبسادر يموتوا لونوت بسلاي بنبيه ببانته كذا أيها الرسول درسه سامر الدين كهورا عذابا أليمهم الزقاجتان الله تشوال ايه إخبار نبرهم ايه ايه بما درقات ايه ندرق نباته بلو إخبار نبر الله جل وعلا اهون دمو الهودة فيه دمو إخبار تناك عذابا أليمهم الزقاجتان إنا الزقاجت الله تشوال إنا سقبات تشوال بزيوبة إميتا تشوال يخبوتون بلو الله إيزاسا ثم قال جل وعلا لكن الراسخون في العلم منهم ناقرقين بعلم الطرق قدر الله وسوخة علم مالك تلقبلو ما قبل ما وقال بلال النباس أنا من الراسخين راسخين هم الذين علمونا كل ما أريد من كلام الله سبحانه وتعالى وما ينزع ويده إلا الله الراسخون فيه وسوخة العلم طرق قدر نورون هم المحققون مدققون نهري لواتف قاود محقق مدقق نهري جهدي يبقى انا بتراوقو راسي في بالات اشكال عندك انا لكن الراس يكون في البحير من طرق وفي الله اكالوش منهم كالنفس مكاكل والمؤمنون كاهل كتابوش يامنون عبد الله السلام وامثاله النفس يؤمنون لكن الراس يكون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك خبر يا درجو كالنفس بعلم طرق وفي الله لازم دم امانيوچو كنس يؤمنون بما انزل اليه امانيو بتورا يامنوا بانجيل امنوا بذاب امنوا اندغنا علم ما لاچو كذا ودانتي بتوردو يامنون ذي وما انزل من قبل كان دي بسفي بوردو يامن ان عبد الله بن سلام واخوته نراسي في العلماء واحبار لو كاحبار اليهود سلموا عبد الله بن سلام وديمو سنه 6 بيقولوا اكثر ما يقولوا بنبي زمان علماء اوچو الى لو آمن بعشرة من اليهود لآمن اليهود كأيهود أثر بني لبيع بكتر نور أيهود رسول الله تشوم يامن مبرا وما انزل من قبله والمقيمين الصلاة صلاة من أتقاقه سلاة هي ما نصيب على المدر أي عمده المقيمين للصلاة وقرئ والمقيمون الصلاة والمقيمون الصلاة ما توفي والباب مرفوع وكيل ما دمنا عمده القائم المقيمين للصلاة والمؤتون الزكاة زكاة من سطح اسم فائل مقيمين الصلاة والمؤتون اسم فائل مؤتون مؤتيون ظاهر مفعول به مثال قل اسم الفائل مؤتون من مؤتون اسم مؤتون مؤتيون مؤتيون فسجد ضمت على الياء فنقل تركتها الى ما قبل بعد سلب حركتي مؤتيون النبره يتاؤك ستوجد يياؤون بمنطقه لتاؤ سلطانه فصار مؤتون خلاص يعني مؤتون سكال عنده ياو ساكن هونو ما قبل دمه قرا قولي بواب مؤتون هلت وابون خلاص عند واب تعالى لتوالي الأمثال فدل عليه ضم ما قبله لأن الواب لا يناسب إلا ضم ما قبلها مؤتون الزكاة اسم المفعول مثلا ظاهر مؤتون اسم الفاعل والمؤتون بدليل شوف النسو والمؤتون الزكاة والمؤتون الزكاة نضاف اسم الفاعل الى مفعوله من اعمال اسم الفاعل اضافه من مفعول به له والمؤتون الزكاه زكاه مفعول الى مؤتون لان اسم الفاعل عمل عملا فعلا وكفعله اسم فاعل في الاعمال ان كان عن مضيه بمعزل الى ان قال وان يكن مسوغ الف في المضي وغيره اعماله قد ارتبيل والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله بألم يا ابن وعد واليوم الآخر يا ابن وعد الله يجب جل وعلا إيمان الله تعالى روش وتكت كلنا مسمر لا يعلم سوات بيتنا من كذي بيقول ينسو درجانا ينسو ما ننف من رساتي اللبتم يا سم رب تعالي جين كالنس تقول أنا سا بيقول أنا سا بيقول جين ولا تأكاد وما يفعل من خير فلن يكفروا فما يعمل نفس الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه لك وإنا له كاتبون ولتما يبلا ولتما يسأل هنا قتانه بذكر كثرة إن الله يزيء أجر من أحسن عملا إن الله يزيء أجر المؤمن أجر المسلم أجر المحسن تعالى أن الزيء والمؤمن بالله والأخير يونوت أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إن الزيابا بعينة بحرنا ملكام سرا يتكانونا يتقونا الصفو أكالو تشتلك من داسان من الداس شو أنكر ملاك الله أكبر الله أكبر قال له قال له إن كفلا لإن من الداس لأن وسنجزي الشاكرين. شكرا. نعم. كيتن يوم يبرز سب دا الله امنو دا وقتو بالله نبي امنو عندهم مسرات الله بالزكاة صلاة بأقبابه فاسمه ليلام ليلام إن كيف الوشن تقبره اسكتالة الله زندك هيدا الله من دون يسابت أو من الدوال لأن يوم إمنت كشري كسامة يمت وشري أو سلاة شو الشرائع السماوية والإلهية كلها تأمر بتوحيد وتأمر بالإيمان بالرسل وتأمر بإقامة الصلاة وتأمر بإيتاء الزكاة صلاة يمكن من دنو أكالاوي سنة مقبارنا زكاة دمو يعني غنزباوي سنة مقبارنا صلاة دمو يقل سرعنا زكاة دمو يلي لو هدرة سبين شكر من دنو ما كاليانا إن بصلاة بزكاة هل من بياتا القرآن بصفي إن دزل الزكاة ومارن وأوحينا إلى فئة الخيرة وإقامة إيتاء الزكاة وكان أمر أهله بالصلاة والزكاة إسماعيل نبلا إذا دمو من أهلا من أهلا تشو وأوصاني بالصلاة والزكاة لأنكم تبوا سواء سيتم الزكاة ومن يستحق الدماء كرانا ومالا وهكذا الله جل وعلا وأقيموا سواء الزكاة الزواج شوال صلاة مصدر زكاة المصدر كسما إذا ما تشرع رسول الله شوال بل أركان الإسلام بقول مالي كذلك دمو يعني إيش إيمان نبالو بتفصيل عند جزيو بقول بشريعة ليلة أفطاط أبي ده صلاة أفطاط أبي زكاة أفطاط أبي ليلة وده شريعة هدتونه يقول إن جعلنا منك شرعة ومن عاجة فرائد وسنن يا أفطاط أبي هدتنا ومن ليلة الذي بدو مصدقا لما بين يديه مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين من التوابين جيلا لهي نمدنا وبأصل بطنت بطنس الصابو إقران يالو شرائع الإلهية والسماوية ما ثم قال جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا إنا أوحينا إنا بسلك النتاتشن بقت النتاتشن بكر النتاتشن بأملاك النتاتشن بهيال النتاتشن أوحينا إليك ودانت وهي الصلاة الفناء إليك أيها الرسول وهي إرسال وهي إرسال الله وهي إلحام الله ووهينا إلى أم موسى لله وهي دمل إشارة المزار فأوهى إليه أن سبه أشار إليه وهي لكتابة المزار وهي بأس هو الصوت الخفي جدك دم سلامة لم يتقمو بل مجرد دم سلامة يتقمو وتقول بنو سليم له وحي له وحي أي صوت الله يقطع وحيك إلى أي يقطع صوتك وقد اجتمعه مدة سنوات انقضي قرآن وقام قال شعب ذات جنة قرآن قال ابن فارسي مقايس اللغة الوحي الحاء الواو والحاء والياء أسلنا يعني إيش صوت الخفي مع ربنا وهي كتابة وهي إشارة وهي إلحام وهي إرسال يبقى لنجي لأن ربك أوحى لها لمريم وأوحى في كل سماء أمرها إلى الله جل وعلا وأوحينا إلى عيسى الفلك هي وهي إنا أوحينا إليك إنا أيها الرسول الكريم ودانت وهي أورجنا كما أوحينا عند كإيهائنا مثل الذي أوحينا أو كإيهائنا ما مصدرية أوحينا إليك وهيا مثل إيهائنا وهي دور الرسول إلى نوح ودنو الشيخ الأنبياء وقال إلى نوح ما رد أول إنجلي تشبيه له والمشبه به أعظم من المشبه إلى لقائد الله مشبه به أعظم من المشبه يهون تبلو نبر أهون نوح كنبي والأمر منه وجه الشبه مننا درقونه بوتا على وجه الشبه أصلا بفضل نوح كنبي والطالبان منهم كزمن أقوايا مجمرا نبي ما ناتو نوح ناتونا لما جمر إرسال إيه أبزان علماء أقوام لما جمر الرسول ما ناتو نوح ناتو وقيل كساتو في نبرا إدريس نبر جد أبي نوح وقيل شيس نبرا وقيل آدم نبرا يميل آي آدم يعني نبينا إنجي رسول أي جلل شي اسم نبينا إنجي رسول أي جلل آدم إدريس على قول من قال راجو قول إدريس ليس من أجداد بل من ذرية نوحنا كما ذكر في عدة آيات من القرآن يعني نبينا إنجي رسول أي جلل رسولنا آي أي جلل شرك كتغني بوهالا يتلاك نبي نوحنا إنجي شرك بعيد جن يتلاك نبي نبي لأن آدم كان رسولا إلى ذريته نبي يميل الله بزاني لما أجد رسول رسول النس كانوهن يجمروا بما علاك هيدان بدليل حديث الشفاعة سوى سومن كان ودنون يانو أن سمك أبدان شكورا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض أول يوم يسلي جاله الإسلام بعد ودوس الشرك لما لسنو وأما قبل ودوس الشرك رسول منور أين فيهم بيهونم جد يعني رسول قبل نوح نبي كان آدم نبي وابنه شيث نبي وعلى قوله وهو ضعيف يعني جد أبي نوح أخنوك إدريس السم نبي نميلا نقد أيضا إدريس ليس رسولا أو يعني ليس قبل نوح نبينا ورسول خلافة نبي بالشارع ورسوله نبي ما هو خلافة القرآن فلا قوته وذي في نقول صديق النبي نبي الرسول هذا خلافة الله هنا مكرم رسولهم هنا قال هنا كانوا بفينا إذا من ذكر الفاندو أرجع لقوانو كانوا بوالا بدليل حديثي الشفاء حديث الإسراء التقى بإدريس نبي عليه السلام ليلة الرحلة السماوية إذا المعراج والإسراء في السماء الرابعة فالتقى فقال مرحبا بالنبي الثاني والأخي الثاني ولو كان جد أبي نوح به نورو مرحبا بالنبي الثاني والنبي الثاني أشهر ربر كما قال إبراهيم كسو بطاتش إبراهيم ابن الثاني والأخي النبي الثاني اندار إذن إدريس وكذلك دمو إدراي بوتا إبراهيم النبي أتفسو من أرقال وإسماعيل وإدريس وذل كفل كل من الصابرين لا وإسماعيل وإدريس وذلك كفل كل من الصابرين يعني بعد ذكر إبراهيم ذكرنا القرب والسورة الأنبياء أملا عندهم دموا بريدهم عندهم دموا سورة مريم لاي وذكر مثلا إسماعيل إنه قد صادق وكان رسول النبي وكان أمر أهل بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضية وذكر كتاب إسماعيل إن وذكر كتاب إدريس إنه قد صديق النبي ورفعنا مكان عليا أولئك الذين أنعم الله عليه من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذن الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية تدل على أن إدريس أهل أنبياء بني إسرائيل وليس جد أبي نوح وهذا الرجل الله عنه إنا أوحينا إليك ودان دوحي ودنان كما أوحينا إلى نوح ودنوه وإن دور الرجل شيخ الأنبياء نوح يا عبد الشكور إبالان وكيل عبد الشكور لك أبا تشونا ويتكمال سما تشونا وكيل سما تشونا نوها تبال لك أبنا وكيل سمنا نوها تبال لكسرة نوهي بخل قولا بذوك لي دعوة في هذا في شهور سيرنا برنا تابلوا يا منيا أرفا وشهرت نوه من من القرآن إنا أرسلنا نوها إلى قومي ولقد أرسلنا نوها إلى قومي آيات تتحدث عن ذلك شيخ لم ينبع سنقفا أمر أكثر من ثلاث آلاف سنة نور والدة والنبيين من بعده وأوهينا إلى النبيين من بعده إلى النبي أوسوس كالصبوة هذا وذا نبروت وهي مدورت وذا أنت وهي أوسوس يعني وهي أتسى قريدا لم كانت كما قال جل وعلا قل ما أكون بدأ من الرسول عند ثباله يعني لذي البخاري كتابه أول الكتاب له كتاب بديل وهي لا إتشد آثين من كمال من بعده وأوهينا إلى إبراهيم ذر الذره وذا إبراهيم وهي أوسوس وأوحينا إلى إبراهيم وذا إبراهيم وهي أوردنا لله وهي إلى السال وكذلك إسماعيل وأوحينا إلى إسماعيل إسماعيل رسول وإسحاق وأوحينا إلى إسحاق ويعقوب وأوحينا إلى يعقوب إسماعيل إبراهيم ذرية هو النبي أرجو الله إسماعيل يا جرى الناس إسماعيل إبراهيم لما جمر رجوله وإسحاق أتوه ويسير أمر ويسير أمر ديننا دين تعالى بسمان وإسحاق مكاكل إسحاق الناس صارانه يعقوب جمبو يا إسحاق رجنا يعقوب أثبت كيلا من تا ودو إسحاق إهنياو قتلو تودو كذبا مثلا بمن نسان يعقوب أثبت ولد توأما وأكأبا توأمه من تيوت كتير سوى تانوم تبلا هذا على قول من كار إما مشتق كارو مشتق كارو إما متشن هي اسم الأعجم نو إبراهيم اسم الأعجم اسم الأعجم إسحاق اسم الأعجم ويعقوب اسم الأعجم والأسباط إيه اسم العرب سلوان أسباط وده أسباط وتشال أسباط هو إخوة يوسف يوسف النا واللي مشاكيك من يامين أسيروتش وده الندوة عند أورس اختلف العلماء في أسوا أسباط أو إخوة يوسف ورجال يتعرض بوالا على طوبة نارقول لا تشال نيرو أتشال نبينا تايدا إلى نبينا تو إليه ما شكل سان سيبه إيه ما يتبقى إنما يستمتعه وذا وغيرهم ومنهم ابن كثير أيضا لم وذا الناس وهي مطوان مالك رازاته ورسول نبيه عشم هذا يأتيهم وهي وذا الناس ذر يعلم نبيه مطه بزا كسر وهي وذا الناس مطوان مالك كلا لله والأسباط إخوة يوسف الأسباط للأجم كالقبائل للعرب منهم نقرأ الناجو وعيسى وأوحينا إلى عيسى ابن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل آخر أنبياء بني إسرائيل وأيوب عيسى بن مريم وأيوب مدبر أيوب عيد الزمان بان نبر أيوب يوسف يلجد بلجنة ابن عيسو ابن إفريسيم ابن يوسف من المال ويونس ابن متى ابن فينهاس ابن عيزاي يونس ابن متى صاحب النون صاحب الحوت بلو الله تنقصر عليهم الصلاة والسلام ما أجل اسمه وما أجل فعله وما أشرح الصدر عند ذكره عليهم الصلاة والسلام ويان ويونس إلى وهارون ابن وأوهينا إلى هارون ابن عمران أخي موسى بن عمران وسليمان ابن داود النبي ابن النبي الرسول ابن الرسول الملك ابن الملك العالم ابن العالم الغني ابن الغني الدائي ابن الدائي يا سلام ودكونا وآتينا داود زبورا لا داود ستنوال زبور ستنوال يعني كتاب مواعظنا إلى مواعظنا وفي السنة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف الكتاب القرآن على داود كان يأمر بدابته فتسرج حتى يقرأ بعض وقت يرسل القرآن بره وقد أوتي صوتا جميلا يعني سبحان الله عاصرا للقلوب المستعصية ومدرا للعيون القاسية يا هنا حتى يدور راوي أنقذونا كرمنا بره إنس السيانة بلاد وسخرنا مع داود الجبال سبهن والطير والطير محصورة كل له أواب النذي سكرنا الشهر عن بياوه الله جل وعلا وذا النذيين لنامنا تتكسوا إذن الله يقول نوح تكسوال إبراهيم تكسوال إسماعيل زوس إساق عراب يعقوب أمس أسباط وش سجس ويم إيسا سبات أيوب سمنت يونس زاتال هارون أسفل سليمان أسران داود أسرى موسى عندنا موسى موسى إذا كسر أسرى سوت إذا سرد أنا عامل أيضا مو أسرى سمت نبياته إذا كسر شوال وذلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجاته من نشأ نرفع كيم علي وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود سليمان يارا إسكا أساس من توجه تكسر أتقال القرآن تكسر في الأنبياء ورسلوش إكس ودا حياة أمسنا تشو تمرش على ذا بذات أشوا يا وانتنا ابن هبان باورراو نا مردوه باورراو إذا أبو ذر نبي بيجي بقى أشوا إلى أنبياء وتشين انتنا كم الرسول قال جمون قشر يعني الرسول وتشين أنبياء أتقال سوس ما تو حياة أراتشين أشوا إلى سوس ما تو حياة أراتشين أفن عند ما تو أراتشين كذا جمع الرسول وتشين بذات سوس ما تو أسراسوس ومسارات أسرامي كان الذي ما قال كسر شو دم مهايا أم مست القرآن لا يعني سبحان الله ورسولنا قال كسرنا عليك من كيوم تالينا ثم قال ورسولنا أي وارسنا وسنا وهو هنا إلى رسولنا أي كسرنا عليك أن سلطة تركا نجرنا هنا سلطة تركا نجرنا من قبل كذبة ورسول لم نقصهم عليك سل النفس الزمن هذا نجرنا آل من الله جل وعلا اي ابن ابان اورى الليله ليله من ابرطى الليله لم نكتبهم عليك ما لد بقران نجرنهم بليلة وهلي نقرأ التوبني كالكلا الوهي وقالوا القرآن نبرا يا أي كاتشم يعني نقرنا عال لسيبا وده فيه لنقرأ استاهر أن نقرأ كودي كودي لنقرأ التوبني كالكلا استاهر أن نقرنا ما يجي كودي أن نقرأ ما يدر تنفس من أما أن تقصر الله الله يدر لم يالي عدو استاهر أن نقرنا عال لسيبا كودي لنقرأ التوبني كالكلا لم نكتب عليك وكلم الله موسى تكليما الله جل وعلا موسى عمران كريم الرحمن ما نقر النقر واجه بقتتا أسمعه كلامه من غير واسطة أسمت واجه وهذا رد على المؤتزلة القائلين إن الله خلق رسل كلاما فكلم رسل موسى بذلك على كلام خلقه يأتي زافر الله موسى النقر واجه የውላቸው ተጽፎ ነበር የሚመጣው የውላቸውም ጽሁፎች ተጽፎ ነበር ሶ እና ሀገር ተጽፎ ነበር ማለት አንድ ላይ ነበር ጅምላታን ዋይዳ ነበር የሚመጣው ቁርአን ነው አይጻፉም በቃላቸው ያይነما የሰርናው ግሳኒካ ነው ከዛ እና ነጀበው ቁርአን በልባቸው ተሰብስበዋል እሱ ቀርቶ ከሄደ አይጠፋባቸው ያነቡና ይጻፍ ነበር እንጂ መጀመር ሳይጻፍ ነበርጣው ይሄን ትልቅ ሀያል ሙጅዛ ነው ምክንያቱም القرآن بيتاب بين نبض نوره كليلة أبتسوتا لذلك لهذا الشبهة سير الله جل وعلا ياهو القرآن من نقر قل ما كنت بدعا يعني قل لو شاء الله ما سلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ثم قال سبحانه رسلا بدل ما قبل أو أرسل رسلا مبشرين وزيفة تتناقر لام منو بجنة ملكام نقر ملكام سر ملكام من دا جنة خير آلا دسلو جسن من نقر نياب أبا سارينا ومنذرينا يعني هنا جلو جانم آلا دسلو أسفق في كتاب من دالو أسفنقاك سون هي رسلوش وظيفة هي هات الإنذار والترشيد هي مجملة للا قد بزيس ناظر لأقل مجمال ملاهين غير وثلاء يزر الزرو تعالي جن بتكينو يرسلوش يسلا سبت قد دولة نقر الزرع تبشير تنذيرنا تبشيروا بتوحيد زوريا ما عززنا توحيد ميا عززنا يعلو من دا كذلك كتبه لتاية يعلو نقر اللي هي أكاد إنذار أو كشير كما سنقر كشير كتبه يعلو الله من مطابط مززين من ملكتان تلق وظيفة الوظائف الرسل الإنذار والتبشير مبشر ومنذلان لألا يكون للناس على الله وجه يتوج الله زندق وجه إلا إنوراته ملاكتان يا ساتبي يشرك ونجل نوبله لنقرون ساتبي إن دينت أزاد من دينت أسكب يتكتان على دلو إن دين يا ولو أن أهلكنا بأزاد من قبل لقالوا ربنا لولا أرسل لنا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى الله سبحانه وتعالى بعد رسول كمتوا على بركة فلا يعني إيش خلاص هجة ألقوا رسول كمتوا على انبياء رسول ذلك من أنبياء وهي من أي أنبيينا لازم يقول رسول يوم القيامة مذكار أقوى أرباطه الإنداد الرسول الله تشو أهو سيكيد بدي حتى نوه يتقران لهذا بوشي ما نيسى برسال أهو هذا بوشي قدر نتقران أدرسول الله تشو على هذا الرسول يعني على هذا الرسول نبي يالون أهو قوى رقوى لا أهو قوى نبي نبي مذكر لنا أهو ما أمد محمد فذي أدنا أمد محمد وكذا يعني لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جعل أمة وصلة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكان الله عزيزا حكيما الله شمع فينا تبعين كمان الله التوقد ومن إذته رسول السملاك ومن حكمته لهذبوا حجة عندهم وراءوا ملاك تنيوش ملكولا يقرأ وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا نعم ثم قال جل وعلا لكن أشهد بما أنزل إليك الله يسكر ولا أنت بما أورد القرآن أنزله أوردوتا القرآن بإلم بوقته والقرآن من علمه وعلم الله صفته وما كان صفة لله فهو غير مخلوق وقال استدل بهذه الكلمة من قول الله سبحانه بعلمه يعني أحمد بن حنبل تيمين والملائكة يشهدون ملائكة وتمسكرات بعين يورد لهم وكفى بالله شيء لم تذكر الناس الله يبقال بقى قرآن قال لذي لمعون الله يمسكرال بوقت يورد لهم إنما يعلم لهم الله يورد لهم الله راسه ورجاله ذلو مسكروا القرآن ملايكة راسه مسكروا عنه يعلم سكنا زيبا قال من فلا كلام لأحد ولا مهيد لأحد ولا مهيس لأحد في إيش أن يقول القرآن ليس من كلام الله ذلو ذلو من ممراتنا مفنافنا مملكيا مشلكيا ينوم الله ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله إن الذين كفروا قال ما قد كلك هلت إفا تفو راسات وتبراسات وسمع بلاش أفتو ما أتفو أكتو تفوش ما أتفو كفروا كفروا كهدي يهود وصدوا عن سبيل الله صدوا عن سبيل الله ويان من قال من دائق بابت مي قاري دمي كلك أبدالو برقي طموال بلالا بعيدا فأونات كأونات يراك أنت أميت بإجيبو رقوالو أموالو كما سمر والتوالو هانقاد دوال طوبات كالا درقو ملايا ليلو رقة الناس اميسن الهلال طوبات سيادر بك موت ومن الذين كانوا ايهود اوسنا وسطان سبيل الله قال ما قسوتنا ما يجعلون ما قلت انده اتبتر لديو اتفاد وما دبقات ياهود العام راسو تفتو سووتشن نكالك الحق البار من ناقر والباطلين حقنا بمالك وإن دموا سوتش سنة عندها كثر حق عندها كثر نادر كل الله ملك كثر هذا إبرة أمه لا بد هذا خصوصي طبعا هذا البلد برجع تمر بلانا بعيدة كونه تراك سميت فما قال إن الذين كفروا كفروا وظلموا كفر سليلا سأشوك لم يكن إلا ليه قال ليه أنزي ميرا شايدا ولا ليه يمتريكا طريقة فنعم قال ليه أملا كتاب شايدا إلا طريقة جانا جهنم من قد قالوا خالدين فيها أبدا ذو تارسهم وكان ذلك على الله يسيرا الذي كفر بالله كفر وظلموا على نبينا يظلموا وهم صفاته وما دفع وليلا سيظلموا الذي اهل الكتاب وجهه لكتم لم يكن يجزي الله يراته بل تبدي توبه سيعدل سيبرر كموت ولا يجزي قنا من قد يجزي من قد يعمل الكتاب ما نم ما يدلم ودا هدا من قد ما درسن الطرق الموسية إلى الهداية آي مالات شوم أو قوة أموال هي تلك إنكري حقنا وقوة مياتفا حقنا وقوة مشاشيك علم نوروز يعو بلشت مياتفا فاتو يكفى على قاندا ما يبقات كمون يتاك أسنا ومارا إلا طريق جهنم يا ربي لا طريقا إلا طريق جهنم طريق كالونا بستكا الله ولا جان من هذا السمنگ فهدوا الى صراط الجحيم دار خالدين فيها يعني تربدون ابدا لا زال الم خالدين فيها ابدا بعد النار وصوص سوداء الى عندنا في سوره النساء ولتنيا سوره على ايش عذاب الله ان الله ان الكافر عد لهم فإيرا خالدين فيها ابدا لا جمل ولا نسل سوره الجن الى ومن يرسل الله ورسوله فان جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسير ينقرب على الله بطام قال لانه يونجل انبيالا تنقروت مكت مكرو تنقروت تكالكلو تعزو انبيالا بزيت امير كفر اميت ديك إلا ما لاي هونو يا موتا جهنم رماس قبل على ميكبدو نقر نايد لانه اللي نقر قال لانه ثم قال سبحانه يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات والأرض وكان الله عليما يا أيها الناس الناس سووتشي قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم يا الله ملاك تنيا فقطت شزن دور غنتان يزول الله شبر كتبتوان هذا كنا دم يتطبق أن تأذل من مونا اللبات فآمنوا أي بكل ما جاء به إيمان خيرا لكم إن شاء الله سؤال يكون خيرا لكم فآمنوا خيرا لكم خيرا بردنا السابع فآمنوا خيرا لكم خيرا خبر لكان المهذوفة ما اسمها الواقعة جواب شرطي للأمر فآمنوا خيركم خيرا لكم، فآمنوا خيرا لكم، ويمر فآمنوا إيمانوا به وابتدوا خيرنا تروا نقر أصيبوا يوم ما قدر الشالة، فآمنوا خيرا لكم، فآمنوا به صدقوا بك خيرا لكم، وأعملوا خيرا لكم، وفعلوا خيرا لكم تفلحوا ولم يكن خيرا لكم يشالاتشوا. وإن تكفروا إن ببلاتشوا ككاداتشوا فإن لله النهور الله نكذب آيات عام في السماوات والأرض سمايات النابة مدر لا يعلم نقر هلوم ملكونو تصرفوا ملكو بارين نسو يسونو يزوته الله اللو يشقروا قتائد اللب نكذب آيات عام عيد كسسم عيد وكسم عيد قدام. وقال موسى إن تكفروا أنتم في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد لغني عن العالمين وكان الله عليما حكيما. الله دمو بخلقوا أوات يمكباو كمهون دم بصراو طيب بنيانا قروب ووقوب أقباب أدراج كمهون يالتو كنو لأن فئر الحكيم لا يخلو من الحكمة صفحي اللبات بطيب وكسر أليم كون دمو والطاقب خطا ستات قدلت يلبات عند نقر كوقتنا خطيب أبقار أن كسرات إن كان عيد وربات سليب الله سرارة إن كان لنا قدلت للامين لأن مبنى على العلم والحكمة. وقال جل وعلا يا أهل الكتاب لا تقلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاث انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيل بإيسا ذوريا يأتي شبهة وشبهاتك على من نزو من نفسه وزا ذوريا أن الله ودرات حقوق ربا شاء الله يا أهل الكتاب أهل الإنجيلوش من الزلال نصارى وشون يا أهل الكتاب إن أنت لا تقلوا بدينات لذنبرتي لفو تزاوزوا قلوا غلاد الجارية لحمها إذا زاد بل أول فرج لبت تكموتا كريك بلا إلى هنا قد تجاوز البال قلوا البال غلا يقلوا قلوا تجاوز الهد مدحا وقدحا يعني هد قلوا البال باينة بإبادة هنا بآدة هنا بذم هنا بمده هنا بسناء هنا لا تقلوا في دين بدينات لا تجاوز الهد خالوا كريك بلا أكسروا بديناتشو لا إله الله جل وعلا يوم قلت إذا تفلقوا بإنجيل كتنكوا كتنكروا بأقبابوا كمت ألاتشو بلاي أتلفوا لما تعبنا إيسا قدائن تتنككوا قتان أتبال قتان إيسا أتبال سوستنيا قتان أتبال ما نفق أتبوا بسنا قل حكموا عام غلو إياكوا الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو لا تطروني كبعضة النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول ما أريد أن ترفعني فوق منزلتي التي أنزل لله إلى غلو هبة أمدغان غلا يغلو غلوا كعلا يعلو علوا غلا غلاء غلا غليانا غلا غلوا غلا غلوا تجاوز الهدن غلا غليانا غلا الكدر غليانا تنتكتب غلا السئر غلا عنفا توجد بمصادر إليها فغلي الهميم مبالا غلا غليا وغليانا مبالا غلا غليا فغلي الهميم دار وغليانا لا تقلوا في دينكم يا لقب عند سو كم يقبا وبلا ما ودس غلو مبالا النبي كان قال ايه نو لمثال ارموا على قدر خذف قال تنانش بزي اكل ورورو قالوا جمله لقبا ذات مستو تدندق غلو غدال ከታዘስከው በላይ ማስራት ጉልው ነው እና ዶዳላ መቅራት ጉልው ይበለጋታ ነው ያለ በመድብ ጉልው ይባላል አንድ ሰው አለቅስ ተፈቅላለህ ካለው በላይ በመድብ ወዳሲ በደም ደም እንደዚህም ከሚገባው በላይ ታወርደዋለህ ዝቅ ታረጋዋለህ ይሄ ጉልው ይባላል ጉልው في الاداب ጉልው في المعاملات ጉልው في التحريم كل ده رانه ما ጉልው ነው ከባተቁል محرم كل نجر هلاو ما يقولونه كما تقولون إيش إباحية كل نجر هلاو مين إذا قلوب باينته وكل قلوب مذموم له بق إثناء المطلق قلوب وتبانا قلوب مذموم ما من شيء تجاوزته إلا انقلب إلى ضده وكلا طرفي أمور ذاتي القلوب مذموم والجفاء مذموم الدين بين الغالي والجاز وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إلا الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وهامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه الله كما قال القرآن حبته المسلم الشماك اللي ما كبر لأنه قرآن هامل القرآن ما كبر غلو على درقنا ودار مفرطنا مفرط القرآن يعني هنا ومنه يلال ولا تقولوا على الله إلا لك فالله لا حق نقر إنجي أتبالوا قول لك إنجي كسري كليج ماترات إنجي الله لجعله إيسا رجوناه أسوسناه منه إيسا قتاناه أتبالوا بالله لا تكتفوا من نوع إنما المسيح أدات واسطر إنما المسيح عيسى يهونه ابن مريم يهونه رسول الله خبر ديه إنما المسيح عيسى ابن مريم بدلوا أو أطف بيان من المسيح رسول الله خبر لهن إنما المسيح مسيح تباني أنا مسيح البركة هذا عبد الله وكيل إجروا ملون بر إجروا قد النفر وكيل ما لا يم ما يمسه ذا إلا أوفي بإذن الله بشتن يوم دبر سيادر يشير نفر وكيل يمسه الأرض مريض لبريد النفر وكان يجو فرسه بقر يجيب فرسه يدو نفر كما قال أبو هريرة ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط إن تباره عيسى بن مريم مريم بن عيسى معنى سماتشو رسول الله ما رجعتشو مسيهم كنت سماتشو ما رجعتشو رسول الله تلكما يا الله رسول الله يا مريم نجناتشو مسيهنا تشو مسيح البركة إيو عندك يا مريم نجناتشو يا الله ملك تجانا تشو إيو قد عربونا تنزيه دردرد يا لا كاتشو أكال على ليكواتشو رسول الله من إضافة إيش مرسل إلى مرسله من إضافة إيش مخلوق إلى خالقه رسول الله وكلمته إنما المسيح عيسى بن مريم كلمة معطوفة للخبر والمعطوف للخبر خبر وكلمته وكلمته أي كلمة الله عيسى كلمة الله كيف كلمة الله نزاف القرآن مخلوقنا لا شك أن عيسى مخلوق هذا القرآن مخلوق لنا أيضا وكلمته مالت يعني إيش يعني إيش مثلك اللازم وإرادة المرزوم عندما مالت نقرنا من ذنه ما نجعل نقر هم بمالت سلني قني سلذي أستكتو سعر إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون كن مالت كان عيسى بكن وليس عيسى كن كن من الله يا الله سبحانه وكلام عيسى كلام أيضا وكلام مسألة كيدوال كما بينت بينت آيات أخرى في سورة آل عمران إن مسألة عيسى عند الله كمسألة آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون آدم كذلك أثرتوت كلنا قالوا ألقوا توهن تغيب إن تغيب له كذلك عيسى قال أباك كبنجر مارا يعني تغني تفض أرض لعاته تفض روان لما لسنا إنجي عيسى يا الله جزءنا ولما لشبايان السوطان شبايان السؤال حتى أحمد الأنبال كلمهنا جميع الشكرات لعاته كان عيسى بكم وليس عيسى كن كن من الله نهو يا الله نهو عيسى هن بم يبزدار بسر كل من قرأ بزدار بسر هم يجنوا جن لم يننا ود إيسا يكنا غير أبغاش وله عند ذهونه سالد إيسا يا قال أباد كمريم سيتخلق أيتي ونجعل آية للناس ورحمة منا إذن وجعلنا من مريم أمه آية إن دارما والذي أرسل فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل يعني وكلمة ألقاها أي ألقاها تلك الكلمة مضمونوان مالتو إلى مريم ومريم يا أستر اللفات بارن إتشين قالات جبريل العزوز بل بلوت آل سين كذا بزاد الزهد ومسارات منه يتفعلتون برتفت أما مالك جبريل إصفى فنفخنا فيها من روح فنفخنا فيه وقال من روحنا على ولا نفخنا أم يصفوا من روحات أيضا بدليل من روحنا فأرسل إليها روحنا فتمثل لها بشر الزمير قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك شفت كيف؟ غلاما ذكيا لأهب لك بجبار من ذنب جبار سبب النوم يا جبار تقول حقيقة جبريل نسلقه لمن لأهب لك هذا هل إسناد هبة الولد إلى غير الله جائز؟ لا يجوز إذن لمن لأهب لك هذا قرينة تقبل إنما الرسول ربك لأهب لك بعض المسارة لجباش إذا من هنا قصة على بعض إسفتاو كفليتو عقب وهذا بذيتو عهيدا كفليتو وهذا ما انتنا درسا كذا تطنى سئيتا كال أباك كذا بسوس كان باربات أباك أيوة باربات من عمي بارات كذا ونزجاتشو لم يبقى لي هذه الشبحة وقوروهم منهم إلى دم أركا إلى مريم وروهم منهم وروح منهم أي روح كائن من الله كسائر أروان لن يروح من تبال لن يروح الله تبال الزلال كلهم وعدا فنفقنا يعني فما سواه ونفقتي من روحي على الجنة وعلى بآدم هيدا بآدم ويتحن من كل روح من ربين هيدا يقولون روح تعالى زند ايه من دلنا من تبعيث هذه دالة إيسا يا الله جزءنا قراتنا سنة ما نسقم ونصراني جاد بل وروح منه مالك ودع الله يقدر عنده قائم بذاتي ميهون هذا عنده صفة ميهون نقران وروح منه أي وروح كائنة منه أي روح كونها الله وخلقها كسائر أرواح التي أخذ عليه الأهد واستنطقها دروح الله بعلى مزرع قال كدان كيا زبات الروح عبد وانات نزل عندك الله كالقراطة نزل قال عند هذا إذا بات نزل عند أسجني أسجني توات هذا عندي يا لزم هذا وروح منه أي روح كائنة منه أي كونها الله لبعلى إيش لا من روح الله تبارك النزام كونه غرامي في هذا المسار لا نقول كبير أبي الله بتجاه سبعين كيلو سبعين سؤال إلى روح ولا جزء ما كان ناس كم يوم نبى داري لك آدم دمو وبا سمر يا آدم دمو إيسا يا آدم إيسا كاربا كارنا يا إيسا وكار كاربا كارنا إذا لن يقبل آدم ومؤمن ونصراني ومشرك شو معنى النبي لما القرآن أرسل ترسل يسوع كريستوس قرآن العظيم قال الصلاة بالفرادة بيت إرسل إتنا سألو قال الله بلالك تعبوت عرق عالك من أو قال الله عندي كسيت ما أتنا وطا كتارة قوت عندي موضوع تنصر عندي أجبت الوين بيك أقود ما إنا أفر بسوصوية أقود بالله لطفو لإسرائيل عويان بغوش تنفس بالوان بلوي لأقود بالله من الشيطان الرجيم إيش هذا فأعوذ بالله تعالى بالله إيمان وهو دانيه ورسله وملائكة الزيوس بالإيسا إيمانه أهل كتابه ولا تقولوا ثلاثة فرصتها وقلنا بالأس إيمانه إنتهوا تكلكلوا خيرا لك الشهر إلا الشهر كتكلكلات إنتهوا كثيرا قام من قام سروا إيهو أسرى كتاتا أنك تقوتوا تقوتوا شرس إنما الله يأول الله ما عندك تاني إلا ولد ليجي شريك سبحان الله في الجبر أي يكون الولد ليج كمانوت لا في الجبر الله سبحانه له ما في السماء لا لا يتمنى ذلك الملك في الآن على وجهه إن ديت كذبك في القرآن بالجبال وكفى بالله وكيلا دخلنا جرو كلنا تطيعك على آخر مسكرنا يا الله يبقى هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Amen.